الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والأبناء الطلاب والطالبات في هذا المجلس العلمي 16 في شرح الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، ويجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الفقه في الدين نحن ومن نحب من أبنائنا وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فالحديث لا يزال متصل بالقاعدة السادسة، والتي ذكر فيها شيخ الإسلام أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. ثم ذكر الضوابط الفاسدة عند المتكلمين، وهو أنهم اعتمدوا في نفي الصفات على نفي التشبيه وعلى نفي التجسيم. انتهى من مناقشتهم في فساد الضابط الأول، وهو الاعتماد في النفي على نفي التشبيه، وبين التناقض الذي وقعوا فيه والاضطراب الذي وقعوا فيه، وأن هذا الضابط غير سديد وغير منضبط. ثم انتقل أيضا إلى الضابط الثاني، وهو دعوى التجسيم، فنفوا الصفات نفيا كليا أو جزئيا بدعوى أن من أثبت صفة للخالق فهو مجسم، وهذا يكثر للأسف في كتب هؤلاء، فيلمزون من أثبت صفة للخالق بأنه مجسم. فتبحث عن السبب فتجد الغلط واللغط والبهتان والافتراء الذي يدعي بأن من أثبت المجيء أو أثبت النزول أو أثبت الصفات التي أثبتها الرب لنفسه وأثبتها أعلم الخلق بربه، يزعمون أن من أثبتها فهو مشبه. فإن الإشكال يا عباد الله، هل الإشكال في كلام الرب وكلام الرسول وفهم الصحابة، أو الإشكال في فهم هؤلاء الحيارة التائهين؟ لا شك الثاني. هل الصحابة أشكلت عليهم آيات الصفات؟ أبدا. هل أشكلت عليهم أحاديث الصفات لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد أحد من سلف الأمة اعترض على صفة من صفات الخالق؟ أبدا. فهم ماذا يزعمون؟ انظر، ولهذا يقولون هؤلاء المعطلة الحيارة التائهين المتناقضين المضطربين في مذاهبهم، يقولون إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. هل هذا مسلم؟ الإشكال أنهم يدعون هذا علم ويدعون قواعد مسلمة، ولهذا إذا اعترض عليهم الصغير والعامي وقعوا في حيرة، ولا لا؟ من قال هذا؟ إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، يعني لا يشتبهان في مسمى الوجود ويختلفان في حقيقة الوجود، لا يشتبهان في مسمى العلم ويختلفان في حقيقة العلم. فإما أن يكون هذا الوجود وهذا العلم وهذه الحياة وهذا السمع وهذا البصر شيء ما يفهم أحد، أو يلزم إيش؟ قدر مشترك تفهم به المعاني. هذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء المعطلة، يزعمون، الإشكال يزعمون أنهم أصحاب عقول، أن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، يعني يشتبهان من القدر المشترك ويختلفان بماذا؟ في الحقائق. أكثر العقلاء على خلاف ذلك، بل قل كل العقلاء على خلاف هذا الضابط الفاسد. وقال: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فساد هذه الدعوة من أصلها، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، أن الأجسام متماثلة بدعوة بهذا، وحجج من ينفي ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. نعم. قال: هذا وجه في الرد عليهم في بيان أن دعوة نفي التشبيه، نفي علينا دعوة نفي الصفات بنفي التشبيه ونفي التجسيم طريق فاسد. نعم. قال رحمه الله: أيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. لماذا؟ السؤال قد يقول قال: لماذا الاعتماد على هذا الضابط؟ عاد مرة أخرى ليبين فساد هذا الضابط الأول، ضابط التشبيه الذي زعموه وضابط التجسيم. الاعتماد، لاحظ، لوحده مطلق. لماذا؟ لأنه لفظ محدث، لفظ يحتاج إلى التفصيل. ماذا تقصد بالتشبيه؟ هل تقصد بالتشبيه القدر المشترك الذي يفهم بالمعنى، أو تقصد التشبيه القدر المميز؟ فالاعتماد يعني فقط لوحده بهذا الطريق وهو نفي التشبيه اعتماد باطل. لماذا؟ نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. نعم. يبين فساد هذا الضابط من وجهين، يقول فالاعتماد بهذا الطريق، يعني هذا الضابط على نفي الصفات بنفي التشبيه أنه اعتماد باطل. لماذا؟ يقول لأنك إذا أثبتت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، فيعود لهم إلى مصطلح إيش؟ الجسم. ماذا تقصدون بالجسم؟ وهل تصفون الخالق بالجسم؟ تعالى الله عن ذلك. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، يعني هو الآن يعود معهم في أصل الجسم أصلا في مصطلح الجسم، وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، فإذا نفيتم أصلا وصف الخالق بالجسم ما احتاجهم إليش؟ إلى هذا الضابط أصلا، لأنه أصلا منتفي عن صفة الجسم، فما احتجتم أصلا إلى هذا الضابط، فدل عن هذا الضابط ضعيف وفاسد وغير مفيد، لأنكم ما احتجتوا إليه أصلا. فلا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لأنه أصبح لا حاجة إليه مادام أنكم نفيتم أصلا مسمى الجسم عن الخالق، وقلت ليس بجسم، فبالتالي دعوة أن إثبات التشبيه يلزم التجسيم يقول هذا مسلك غير سديد. ثم أيضا، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي التشبيه، لاحظ يلزم الدور، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة، وهذا دعوة أخرى، فيجب اشتراكها، إذا كانت الأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب لها وما يجوز وما يمتنع، وزعم هذا ممتنع، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا على نفي التشبيه معتمدة في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه هو نفي إيش؟ الجسم، وبالتالي هو لا حاجة إليه أن ينفي الجسم التشبيه. لاحظ المخالف يلزمك بإلزامات غير صحيحة، وهذا للأسف موجود عند كل المخالفين، لما يلزم المخالف له بإلزامات غير صحيحة، الإشكال أنه يعتقدها بنفسه مسلمات. يعني مثل ما المثال الذي ذكره سابقا في الحلقة الماضية، لما يلزمك الرافضي أنك إذا أحببت الشيخين فقد إيش؟ عاديت عليا. هو عنده أنه يعني حب الشيخين يلزم من العداء لعلي، النصب لعلي، ونقول هذا ليس بصحيح. فهو يلزمك بإلزامات فاسدة، وعنده أن هذه الإلزامات كأنها مسلمات، وهكذا جميع أصحاب الباطل، بل جميع الخرافيين، كل الخرافيين أصحاب الخرافات والبدع تجد ينطلق من منطلقات خرافية بزعمه أنها مسلمات، ولهذا مجرد ما تناقشه في أصل البدعة يتناقض ولا جواب عنده، بل أنه أحيانا يمتعض من الذي يورد عليه إيرادات في أصل المذهب. ولا تجد عند الخرافيين لو اعترض طالب عليهم في هذا الكلام الذي تقوله، هذه الحكاية، هذه الأقوال، ما دليلها، ما مصدرها، يقع في ماذا؟ في إشكالات واضطرابات. فهو يلزم المخالفين له بإلزامات غير صحيحة، وهذا موجود عند كل أهل الباطل، لما يلزم مخالف له بإلزامات على أنها مسلمات غير قابل للنقاش، فإذا نوقش فيها اضطرب وتناقض تماما. يقول هنا، وهذا مسلك آخر، أنك تناقشهم في إيش؟ في أصل قضية الجسم أصلا. ثم قال نعم، قال رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ولذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يمثل في أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلة شيء من المخلوقات. إذن هنا ختم في بيان فساد هذا الضابط. قال: المقصود هنا من هذه القاعدة أن مجرد الاعتماد، لاحظ كلمة مجرد، لا عبارة مهمة ولا لا؟ بمعنى أن أهل السنة والجماعة هم لا يعارضون في تنزيه الرب تبارك وتعالى. تنزيه الرب مسلم أو لا؟ تنزيه الرب أمر مسلم. إذن المناقشة في أي شيء، قد يقول القائل: هل أنتم بهذا الكلام تعارضون تنزيه الرب عن صفات النقص والعيب؟ نقول: ليس هذا الكلام، الاعتماد في التنزيه على نفي إيش؟ التشبيه، ثم تطبيق هذا تطبيقا خاطئا على نفي إيش؟ صفات الكمال. فينبغي الإخوة أن تنبهوا إلى هذا، لأنه أحيانا قد يأتي من يفهم كلام تيمة كلاما خاطئا. هو لا يناقش في قضية تنزيه الرب، فتنزيه الرب أمر مطلوب مسلم، لا أحد يعارض في تنزيه الرب تبارك وتعالى. الكلام هو في دعوة التنزيه بنفي إيش؟ الصفات الثابتة له، الصفات الثابتة له. ولهذا يقول: أنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد على نفي ما ينفى من الصفات على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. سابقا قال إيش في أول القاعدة؟ قال ليش غير سديد، وهنا غير مفيد. غير مفيد لماذا؟ للتناقض والاضطراب الذي وقع فيه. لماذا هو غير سديد وغير مفيد؟ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. ثم ذكر الضوابط الصحيحة التي ذكرها في أول الكتاب وفي مواضع. إذن سيقال لك: ما الضابط الصحيح فيما ينفى ويثبت؟ ولهذا عنوان الكتاب: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، ما الضوابط الصحيحة للنفي وما الضوابط الصحيحة للإثبات. وهذه سبقت وأكدنا عليها فيما سبق ومنها الحلقة السابقة. قال هنا في الضوابط الصحيحة: بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، فالله تبارك وتعالى منزه عن كل صفة نقص وعيب، ليس كمثل شيء، ونفى الند ونفى المثل، هذه الطريقة الصحيحة وطريقة الكتاب وطريقة السنة ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس، فإن هذه هي الطريقة الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة وعليها سلف الأمة، وهي طريقة الرسل. كذلك في باب الإثبات، إذا أثبت له صفات الكمال ونفى عنه مماثلة غيره له في ذلك، فإن هذا نفي المماثلة فيما يستحق له، هذا حقيقة التوحيد. ولهذا حقيقة التوحيد ماذا؟ جمع بين النفي والإثبات. والإثبات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا حقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ليس نفيا مجردا ولا إثبات مجرد من غير قيد، بل لابد ماذا؟ من النفي والإثبات. فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد وطريقة الرسل. وذكرنا ضوابط الإثبات وضوابط النفي، كلاهما مأخوذ من الوحي. الإثبات على التفصيل، النفي على الإجمال. الإثبات لا يلزم منه التمثيل، والنفي لا يلزم منه التعطيل. النفي ليس نفيا مجردا بل يتضمن ضده من صفات الكمال، والتمثيل والإثبات لازم منه الإثبات لازم منه التمثيل. فهذه الضوابط الصحيحة، هذه الضوابط الصحيحة في النفي والإثبات، خلافا ضوابط المتكلمين التي ضوابط فاسدة، فيعتمدون في النفي على نفي التشبيه ونفي التجسيم، وهي ضوابط غير سديدة وغير مفيدة بل متناقضة بل فاسدة، ولهذا تسلطوا بها على إبطال صفات الخالق تبارك وتعالى. ثم ذكر اعتراض لهم، وبمعنى قد يقول قائل قد يوجد ثغرة في الجواب. شوف ذكاء شيخ الإسلام، بمعنى أنه يسد عليهم إيش؟ الثغرات. قد يقول قائل قد يوجد ثغرة، هل أنتم إذا أثبتتم قدرا مشتركا يلزم التشابه في هذا القدر المشترك؟ سلمنا بأن القدر المميز صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به. الخالق سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بالأسماء، سمى نفسه بصفات وسمى بعض خلقه بصفات. هل هذا القدر المشترك يلزم منه تشبيه، يلزم منه تماثل؟ سيجيب على هذه الثغرة التي ربما يتسلل منها المتكلمون، لكن ابن تيمية لهم في المرصاد. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. نعم، بمعنى أنهم هم لما أفحمهم في فساد المذهب واهتزت القاعدة عندهم، وبدل البنيان يتساقط ويتهاوى، بدأوا يتمسكون بالقش، فقالوا إذا قيل هو، لاحظ هنا كأنه يستحضر ربما أنهم يتمسكون. ولهذا أحيانا لما تحدى المتكلمين في توني بقول قال به أحد من السلف في التأويل، قالوا وجدنا ذلك، قبل أن يجيبوا قال لعلكم تقصدون الآيات كذا وكذا، ليست من آيات الصفات. فهو يقول إذا قال، اعترض علينا وقال إن الشيء إذا شابه غيره من وجه وهو القدر المشترك جاز عليه بذلك الوجه ما يجوز عليه، ووجب له ما يجب عليه، وامتنع على ما يمتنع عليه، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح ولا سبب مسلم. طيب، قال في الجواب على هذا الاعتراض، نعم، قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. نعم. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة لم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل ما وجود. نعم، هذا هو الجواب عن هذا الاعتراض. قالوا أنه إن الشيء إذا شابه غيره من وجه كما تقولون في الجواب السابق جاز عليه في ذلك الوجه هو القدر المشترك ما يجوز من ذلك الوجه، ووجب له ما يجب وامتنع له. قال هب أن الأمر كذلك في القدر المشترك عند الإطلاق، يشترك من حيث فهم المعنى، وإلا كيف نفهم معنى الوجود ومعنى الحياة؟ فيقال هب أن الأمر كذلك، سلمنا لك بهذا الجزء، لكن إذا كان القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب ولا ما ينفع عنه ما يستحقه حال التقييد، لم يكن ذلك القدر المشترك ممتنعا. كما إذا قيل، ضرب مثال تطبيقي عملي حتى يوضح ذلك، ضرب مثال تطبيقي بمسمى الوجود. كما إذا قيل إنه موجود، هذا يقول به من؟ الجميع، لا أحد ينكر أن الرب غير موجود ولا لا؟ صحيح. ولكن عندهم أن وجود الرب واجب الوجود يختلف عن وجود المحدث الممكن، فيتفق الجميع على الوجود فيناقشهم بهذا القدر المشترك. أو قيل، طبعا هذا عند الجهمية والمعتزلة، مسمى إيش؟ الوجود ما ينكر. أو قيل حي عليم سميع بصير، هذا عند من؟ الأشاعرة. سيقال لهم هل هذا الحي تعرفون معناه؟ إيش معنى حي سميع بصير؟ بمعنى هل فيه قدر مشترك؟ سيقول نعم. وقد سمى بعض مخلوقاته بهذه الصفات، فالمخلوقات موجودة ولا لا؟ حية سميعة عليمة بصيرة. فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا سميعا بصيرا، هل سيقولون بهذا؟ لا، يقول لا، ولا وجود مختلف، سمع مختلف، بصر مختلف، حياة مختلفة. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا في حق، كما أنكم أقررتم بهذا في الوجود والسمع والبصر، فإن ذلك القدر المشترك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا ينافي شيئا من صفات الربوبية التي تخص الرب تبارك وتعالى. ثم أيضا أن هذا القدر المشترك في مسمى الوجود الذي تقرون به جميعا، أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العليم أو العلم، يعني أسماء ولا صفات يقر بها جميع هؤلاء، سواء جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو السمع أو البصر أو السميع أو جميع الصفات، القدر المشترك مطلق كلي في الذهن لا يختص بأحدهما دون الآخر. يعني إذا قلت العلم هذا قدر مشترك، لكن خارج الذهن سيختلف المعنى، ستختلف بحسب يعني التعلق. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث من هو المخلوق أو لا، ولا فيما يختص بالواجب القديم الذي هو من الخالق، طبعا يستخدم إيش مصطلحاتهم أو لا. فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، وهذا عندكم جميعا أو لا؟ فلا، يعني في مسمى الوجود وفي الصفات السبع وفي الأسماء التي يثبتها هؤلاء. ثم ناقشهم، فإذا كان هنا الآن، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، هذا التطبيق، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، يعني لا هو تشابه لكن لا يلزم منه إيش؟ التماثل، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذورا. يعني بما يقال للجهمية، هل إثبات صفة الوجود فيه محذور؟ يقول لا. المعتزلة، إثبات صفة الوجود فيه محذور؟ أبدا. الأشاعرة؟ أبدا. نقول الأشاعرة، هل إثبات صفة العلم والحياة والسمع والبصر فيه محذور؟ أبدا. نقول ليس فيه محذورا. فنقول كذلك يقال في بقية الصفات، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من هذا القدر المشترك، وبالتالي هذا القدر المشترك لا يلزم منه إيش؟ التماثل فأغلق هذا الباب عليهم. ومن نفى هذا لزم يعني من نفى هذا قال لا القدر المشترك يلزم منه التماثل سألوا قال يلزمك في إيش؟ في أن تنفي الوجود وهذا غاية التعطيل وتنفي الأسماء وتنفي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر. ولهذا ذكر تشنيع هؤلاء علما على الجهمية. نعم قال قال رحمه الله ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية. من يقصد بالأئمة؟ علماء السنة وحتى أيضا حتى علماء الكلام عموما الأئمة وكذلك علماء المتكلمون كبار النظار. نعم سموهم معطلة وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. نعم وهذا ظاهر لأنه إذا قيل ليس بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق قدر مشترك فيصبح هذا الوجود لا معنى له فغايته إيش؟ التعطيل. إذا قيل أنه وجود الخالق ليس بينه وبين وجود المخلوق قدر مشترك يفهم به معنى الوجود فيكون هذا غاية التعطيل معناه أن هذا الوجود الذي يوصف به الخالق ليس ما له معنى الحياة ليس لها معنى العلم ليس له معنى والسمع ليس له معنى والبصر وباقي الصفات الأخرى أيضا الوجود والنزول والعلو ليس له معنى إذا قالوا لا بل له معنى يفهم به معنى الوجود وله معنى يفهم به معنى العلم والحياة والسمع والبصر يقال كذلك في جميع الصفات. طبعا ينكر عليهم أو ينكرون أن الله يسمى شيئا وقد جاءت الأدلة بالإخبار عن الله عز وجل في قوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وربما قالت الجميع هو شيء لكن الأشياء فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم منه غاية التعطيل إذا نفي القدر المشترك نفي منه غاية التعطيل فدل على أنه وجود القدر المشترك لا يلزم منه التماثل. نعم قال قال رحمه الله والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. يعني بمعنى أنه حال التقييد وحال التخصيص صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به والمعاني التي يوصف بها يسمونها صفات المعاني وهي الصفات السبع كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود أيضا والثبوت والحق نحو ذلك تجب له لوازمها حقائقها التي تليق بالرب فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا لأن هذه تليق به وصفات الخالق تليق به بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة في حال التخصيص وتلك من لوازم الخالق فلا يلزم من هذا القدر المشترك التماثل. نعم قال قال رحمه الله وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. نعم لاحظ شيخ الإسلام يضع هذا الضابط مهم جدا لطالب العلم قال وهذا الموضع وما الموضع يعني أن الاشتراك في القدر المشترك عند الإطلاق في الاسم المطلق عند الإطلاق لا يلزم منه التماثل في الحقيقة عند التقييد والتخصيص والإضافة وهذه إشكالية المعطل عموما فيقول هذا الموضوع وهو إثبات قدر المشترك به يفهم المعنى وبه يفهم معنى الوجود ومعنى العلم ومعنى الحياة ومعنى السمع ومعنى البصر هذا القدر المشترك لا يلزم منه التماثل حال التقييد والتخصيص والإضافة وهذا مما يقر به جميع العقلاء هذا الموضوع من فهمه فهما جيدا وتدبره جيدا زالت عنه عامة الشبهات في هذا الباب فعامة الشبهات التي وقعت للمعطلة سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية أو كلابية كان بسبب عدم فهم هذا الضابط المهم، ولهذا وقعوا في التناقض والاضطراب ووضعوا ضوابط غير منضبطة، يفر من شيء فيقع فيما هو أسوأ منه. فهذا الموضوع وهو هذا الضابط، ولهذا لاحظ السلف قاعدة محكم قد طريقتهم منضبطة. هذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات في هذا الباب، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء. هم يزعمون نفسهم أذكياء ونضار وأفنوا أعمارهم في الكتب، لكن وقعوا سبحان الله في هذا الزلل والخطأ في هذا المقام وهو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، يعني هذا الضابط، وبين فيه أن القدر المشترك الكلي عند الإطلاق مثل الوجود والاسم لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، يعني أنت تتخيل في ذهنك مسمى العلم، لكن خارج الذهن كله يعني موجود له صفة تليق به خارج الذهن، وأن معنى الاشتراك أن اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه الذي تفهم به المعنى، وأن ذلك المعنى العام الموجود في الذهن يطلق على هذا وهذا الوجود والعلم وهكذا، لا أن الموجودات في الخارج خارج الذهن يشارك أحدها الآخر في شيء من الوجود، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، وبالتالي فإثبات صفات الخالق على الوجه الذي يليق به لا يعني ذلك أن تماثل صفات المخلوقين. كون المخلوق وصف بشيء من هذه الصفات فهو فقط في القدر المشترك ولا يلزم التماثل، وبالتالي إذا أثبت مجيء الرب لا إشكال، وإذا أثبت نزول الرب لا إشكال. لماذا؟ لأنه هذه الصفات هي تليق بالرب ولا تماثل المخلوق صفات المخلوقين. قال قال رحمه الله: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطئ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيته أم لا. نعم، لا قبل أن ننتقل هنا يقول في يعني خاتمة فسادي بيان فسادي هذا الضابط وأنه غير سديد وغير مفيد، أخذ يطبق عليه لأن عدم فهم هذا المعنى المشترك الذي قال فيما تقدم، قال: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. قال: ولما كان الأمر كذلك، أي وقوع الغلط واللبس، لما كان الأمر كان كثير من الناس، أي في هذا الباب، يتناقض في هذا المقام، وهذا ظاهر أو لا، يقول في الصفات ما يقول في الذات ما لا يقول في الصفات، ويقول في بعض الصفات ما لا يقول في البعض الآخر، يتناقض، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، يظن أن وجود القدر المشترك الذي يفهم به المعنى وهو الضابط الذي وضعه يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك حجة فيما يظن نفيه من الصفات، ولهذا جعلوا هذا هو الضابط فيما ينفى نفي إيش؟ التشبيه، حذرا من ملزومات التشبيه. يعني يقولك أنت إذا أثبت مجيء، أثبت نزول، أثبت استواء يلزم التشبيه، نقول هذا ليس بصحيح. وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به عليه من النبات. يعني إذا قيل له لا يقول أنت كيف أثبتت وجودا، قال لا، يتفطن ولا لا، يتفطن القدر المشترك. إذا قيل للأشعري أنت أثبتت الصفات المعنوية تسميها صفات عقلية، هل يلزم من هذا القدر المشترك تماثل؟ يقول لا، يتفطن أو لا. وإذا ذهب للصفات الفعلية يبدأ يؤول، يبدأ يتناقض. فهو يقول إنه يلزم من خالفه بهذا اللازم، وهو في الصفات التي يثبتها لا يلتزم بهذا اللازم فيقع بالتناقض. قال ولكثرة الاشتباه في هذا المقام في قضية القدر المشترك وإثبات بعض الصفات ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة. أخذ الآن مثال تطبيقي في مسمى الوجود، وقعت الشبهة عند هؤلاء في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو هو زائد عن ماهيته؟ هذا السؤال الأول، وأرى التركيز، أرى من الأبناء الطلاب أن يركزوا جيدا على هذا الموضوع. نعم، قال نعم، هذا السؤال الأول، السؤال هل وجود الرب هو عين ماهيته أو هو زائد عن الماهية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ الاشتراك اللفظي الذي هو قدر مشترك في اللفظ دون المعنى، بمعنى أنه معنى الوجود ومعنى العلم ومعنى الحياة مختلف، مثل ما تقول العين ولا لا، مقول بالاشتراك اللفظي، لكن العين الجارية غير العين الإنسان غير الجاسوس. فهل يقال لفظ الوجود والعلم والحياة عندكم مقول بالاشتراك اللفظي فقط، بمعنى أنه الوجود ليس هو المعنى الذي يفهمه الناس، بمعنى أنه هذا القرآن ليس بلسان عربي مبين، أو لا؟ هذا الوجود لغة أخرى ما نفهمها، هل يقول هذا عقل؟ أبدا. أو بالتواطؤ، التواطؤ الذي هو قدر مشترك، أو بالتشكيك الذي يشكك السامع فيه بنسبة معينة، كما وقع الاشتباه في الأحوال ونفيها أيضا. هل الأحوال موجودة أو لا؟ الأحوال هي النسبة بين الصفة والموصوف، مثل القيام والقائم، فالنسبة بينهما هل يعني هي ثابت أو غير ثابت؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع في أن المعدوم، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ العدم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ والسؤال هذا السؤال الرابع. والسؤال الخامس في الموجودات، هل الموجودات هي هل في وجود الموجودات، هل وجود الموجودات هو زائد على ماهيتها أم لا؟ كم الأسئلة؟ خمسة أسئلة. يقول بأن النظار اضطربوا وتناقضوا في الجواب عن هذه الأسئلة. شوف كيف أتى الشبهة من أصلها، بحيث يلزمهم بإثبات القدر المشترك الذي لا يلزم منه التماثل، وبالتالي فدعوة نفي التشبيه عندكم دعوة فاسدة وغير سديدة وباطلة. يقول وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب في هذه الأسئلة، هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، مثل لحظ يثبت سبع صفات وينفي البقية، ويقع في التناقض في الاستدلال والرد على غيره، وهو يقع في هذا التناقض، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها إجماعات ولا لا ودعاوى، مثل ما يتهم السلف بأنه مفوضة، هل قالوا بهذا؟ ثابت. هو لكي يخرج من هذا المأزق، وهذا يدعي ادعاءات ما حد قال بها. وتارة يبقى في الشك والتحير مضطرب ولا لا، ويتوقف لا يثبت ولا ينفي، حيرة واضطراب، ولا اعترف به المتأخرون. وقد بسطنا من الكلام في هذا المقامات، يعني هذا الأجوبة هذه، وما وقع في الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، يعني كل الكلام اللي نقوله هو مختصر. وقد بسطه في درء التعارض وفي نقل تأسيس الجهمية وفي غيرها من الكتب. ثم أجاب عن هذه الأسئلة، وقد بينا أن الصواب في السؤال الأول. السؤال الأول ما هو؟ هل وجود الرب هو عين ماهيته أو وجوده زائد عن الماهية؟ قال وقد بينا أن الصواب هو أن وجود كل موجود في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، أي في الواقع عند التقييد والإخصاص، بخلاف الماهية التي في الذهن وهي القدر المشترك، فهي مغايرة للموجود في الخارج حال الحقيقة. لذلك نحن نقول الاستواء معلوم والمعلوم والكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول، المجيء معلوم والكيف كذلك مجهول. فما هو موجود في الحقيقة يختلف حقيقته. قال هذا هو الجواب الأول لما يقول هل عين ماهيته هو عين الماهية أو زائدة، فيقول أنه في الخارج نعم هو عين الماهية، في الذهن هو قدر مشترك به المعنى. الجواب على السؤال الثاني، هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، لأنهم يقرونهم بالوجود فيناقشهم ماذا تقسم بالوجود، هل تثبتون وجود حقيقي يليق بالرب أو عندكم وجود لا معنى له أو وجود لا يفهم؟ فيقول في الجواب عن السؤال الثاني، وأما لفظ الوجود، وأما لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والشيء والماهية والحقيقة، هل هي عندكم مفهومة أو عندكم هي مقولة بالاشتراك اللفظي فقط ألفاظ لا تفهم معانيها، أو مقولة بالاشتراك بالتواطؤ في قدر من المعنى يفهم؟ قال وهذه الألفاظ كلها متواطئة، يعني في قدر مشترك. وإذا قيل أنها مشككة فلتفاضل معانيها، فالمشكك المشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على قدر مشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا في هذا القدر المشترك. ثم قال في الجواب عن السؤال الرابع، يعني أجاب عن الرابع قبل الثالث، قال وبينا أن المعدوم، أنت قرأت هذا الجزء؟ لا. طيب نعم، الجواب عن السؤال الرابع، نعم. قال رحمه الله وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. نعم، السؤال الرابع طبعا قدمه على الثالث، السؤال الرابع وهو قولهم هل المعدوم هل هو شيء أم ليس بشيء؟ الشيء العدم هل هو شيء؟ المعدوم هل هو شيء أم لا؟ قال وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في خارج الذهن، لأنه في خارج الذهن معدوم، لكن في داخل الذهن معدوم. شيء في داخل، لا هو في داخل، هو شيء في الذهن ولا لا متصور في الذهن، لكن في خارج الذهن معدوم. لا معدوم، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت في الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة خارج الذهن، ولكن العلم تابع للمعلوم القائم به. ولهذا الله عز وجل وصف المعدوم بأنه شيء أو لا، مثل إيش؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وأيضا قوله تبارك وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، إنما أمرنا، إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قول لشيء، نعم نقول أن المعدوم يوصف شيء وإن كان لا وجود له في الخارج. وهذا سؤالهم هل المعدوم شيء أو ليس بشيء. الجواب عن السؤال الثالث، نعم. قال رحمه الله وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. نعم، والأحوال تقدم قلنا أنه هي النسبة بين الصفة والموصوف. كذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات، النسبة بين الصفة والموصوف، بين القيام والقائم، وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة. هو يبين أنه القدر المشترك مختلف عن إيش؟ عن الحقيقة خارج الذهن، وصفاته القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك في أين؟ في القدر المشترك، وتختلف في الحقائق. فتتشابه من حيث القدر المشترك وتختلف في الحقائق، فهو يهدم القاعدة من أصلها. ثم يعني اعتذر أنه لم يريد التفصيل في هذه المصطلحات. نعم، قال رحمه الله أما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. نعم، وأما هذه الجمل الأجوبة وسمى أجوبة مختصرة، يبين فساد طريقة المتكلمين في إبطال الصفات، وأنهم اعتمدوا في نفي الصفات على نفي التشبيه ونفي الجسم، فبين أن هذه الضوابط وهذه الطرائق غير سديدة وغير مفيدة ومتناقضة، وغير صحيحة. وأما هذه الجمل في الجواب على نقض الشبهة من أساسها، وأيضا أنبه الأبناء الطلاب والطالبات أن هذه القواعد وهذه الطرائق مهمة جدا لطالب العلم في نقض كل الشبهات، وهو نوع من أنواع الدفاع عن الدين ونوع من أنواع الجهاد باللسان في الدفاع عن الدين. لأن للأسف هذه الكتب كتب هؤلاء الضلال كثيرة وربما تنتشر وربما يغتر بها من يغتر، فمعرفة كيف الرد على هؤلاء هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله باللسان للدفاع عن أعظم موضوع في العقيدة وهو موضوع التوحيد، وأعظم حق يتعلق بالخالق عز وجل وهو ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. أما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة قواعد كيف يبين تتبين فساد هذه الطرائق، وأيضا حماية للمسلم من الشبهات التي يريدها هؤلاء. وما أكثر ما يستمع الشباب ويستمع في مقاطع التي تنتشر في زعم هؤلاء المعطلة أن مثبتة الصفات مجسمة مشبهة، يقول ولا يبالي. ولذلك إذا كشف العوار وكشف الباطل اتضحت سوءته وعورته في أنه سلك مسلكا غير سديد وغير سليم. قال وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها في هذا الباب وفي غيره، وانفتح له باب الهدى في هذا الباب وفي غيره، وإمكان إغلاق باب الضلال والغواية الذي يسلكه هؤلاء في تعطيل الصفات أو تعطيل المعاد أو تعطيل الشرائع، لأن هذه المسالك سلكها هؤلاء سواء في تأويل آيات الصفات أو تأويل آيات المعاد أو تأويل آيات الأحكام، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر. يعني كل هذا الذي قيل ليس بشرح إنما هو مختصر وكلام مجمل، أما البسط فله مقام آخر. إذ لكل مقام مقال، فهو يعتذر أنه هنا اختصر فقط، أما البسط فله مقام آخر، وذكره ذلك في كتب المطولات. ولهذا الكتب المطولات مثل درء التعارض ونقد تأسيس الجهمية لا يمكن أن يفهم إلا بفهم هذه القواعد. ثم ختم ختم هذا الجواب بقوله قال رحمه الله والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. نعم، إذن المقصود بهذه الأجوبة أن الاعتماد على مثل هذه الحجة، الحجة التي إيش؟ نفي الصفات أو تنزيه الرب بنفي التشبيه والتجسيم ليس بسديد وليس بمفيد، بل إن هذه الحجج يلزم منها وصف الرب بنقائص أشد فسادا مما فروا منه. فهم لما نفوا الصفات وقعوا في لما نفوا صفاته بزعم أن إثبات الصفات يلزم منه تشبيهه بالمخلوقات، منهم من شبهه بالجمادات وهذا أكثر فسادا، ومنهم من شبهه بالمعدومات وهذا أكثر فسادا، ومنهم من شبهه بالمعدومات وهذا أكثر فسادا. فهو غير سديد وغير مفيد لوجود التناقض فيه. ثم أيضا أنهم ينفون عن الرب تبارك وتعالى صفات الكمال التي أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قيلة وأحسن حديثا، وينفون عن ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بربه تبارك وتعالى. ثم أيضا هي خلاف طريقة السلف. لماذا؟ لأنها طريقة شائكة، طريقة وعرة، سفسطات ومصطلحات موهمة بها يلبسون على عموم المسلمين. أما طريقة السلف فهي طريقة واضحة وأكدها في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه على جهة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الإثبات لا يلزم منه التمثيل والنفي لا يلزم منه التعطيل على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذن هذه القاعدة هي في فساد طرائق المتكلمين في الاعتماد في التنزيه على نفي التشبيه والتجسيم